التحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات. نعم، لكن في قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح، أنه إذا أصاب الوقت صح. نعم. نعم، المهم ينقلب نفي، فإن صححته صح، صح النفي في هذا صح، وإلا فلا. نعم إبراهيم. إيه، لكن فسرت، قال والسجدة، والسجدة هي الرفعة، ما يصح، لا ولا استدل بهذا، لأن السجدة أو السجدة أطول من تثبيت الإحرام حتى ما